فقال أبو ذر جعل يحكي له قصة وقعت له قبل سنين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال إني ساببت رجلا كانت وكان بيني وبينه كلام، وكانت أمه أعجمية فنلت منها فعيرته بأمه. وفي روايات أخرى جاء تفصيل القصة، وفيها أن الذي وقع بين أبي ذر وبينه الخصومة واللجات هو بلال رضي الله تعالى عنه. وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يعني يغضبون ويرضون ويشترون ويبيعون. الله جل وعلا ما أنزل ملائكة تصاحب نبيه عليه الصلاة والسلام، أنزل بشرا. وبالتالي نحن لما نقول مثلا أبو ذر اختلف مع بلال، لا يعني هذا يا جماعة تنقص هؤلاء الصحابة، بل هو إثبات لبشريتهم. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال لهم إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون. قل للصحابة أنا ممكن أغضب على فلان، أنا بشر يا جماعة، أنا لست ملكا من الملائكة، أنا بشر أجوع وأعطش وأغضب وأضحك وأحزن، أنا بشر مثلكم، فما بالك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى لما كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يتعامل على أنه بشر، يقول إني ساببت رجلا وكان بيني وبينه كلام، وهذا الرجل هو بلال، وكانت أمه أعجمية فنلت منها فعيرته بأمه. وفي رواية أكثر تفصيلا أنه قال له يا ابن السوداء، قال فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يقول يا رسول الله الأمور التي تنقصني بها بلا أبو ذر هذه في الجاهلية انتهينا منها، إيش اللي ابن السوداء وابن البيضاء؟ هذا خلق الله تعالى، هو الذي يختار ما يشاء، وهل أنا الذي أختار طولي ولا عرضي ولا لوني ولا جنسي؟ أنا الله جل وعلا اختار أن تولد أنت في البلد الفلاني وأنت في البلد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالمسألة لا تعتمد على لونه أو تعتمد على طوله أو قصره، هذا اختيار رب العالمين، هو الذي يختار ما يشاء سبحانه وتعالى. فلما أبو ذر قال لبلال يا ابن السوداء، بلال استغرب، طيب أنت ما قلت لي مثلا يا بخيل فتكون عيرتني بأمر أستطيع أن أتخلص منه بأن أكون سخيا مثلا، ما قلت لي يا جبان فعيرتني بخلق أستطيع أتخلص منه أني أكون شجاع، ولا قلت لي مثلا يا من لا تثبت على الخيل، يا اللي ما تعرف تقاتل فأذهب وأتدرب على ركوب الخيل، أنت تعيرني بشيء الله اختاره لي، الله اللي اختارني أكون أسود يا أخي، وأن تكون أمي سوداء، تعيرني بشيء الله هو الذي خلقني عليه. غضب بلال وعلم أن هذا من أمر الجاهلية الذين كانوا يفعلونه، فمضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه يمضي إلى أعدل الخلق. وبالتالي ذهب بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني ساببت أبا ذر، كان بيني وبينه شيء فقال لي كذا وكذا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو ذر لا يزال غضبان، فقال عليه الصلاة والسلام له أساببت فلانا؟ قال نعم. قال أفانلت من أمه؟ وفي رواية قال أعيرته بأمه؟ قال نعم. قال عيرته بأمه؟ عيرته يعني من العار، يعني نسبت أمه، نسبته إلى شيء هو من العار لأن أمه بهذا الوصف، مع أنه ليس عارا. يعني عفوا لو كان إنسان مثلا يعني أمه تقع في أنواع الفواحش فنسب إليها، نعم يعتبر عار لأنه يستطيع أن يمنعها أو هي تستطيع أن تمنع نفسها وهي التي اختارت أن تقع في الفاحشة. لكن لما واحد يعير الثاني أن أمه قصيرة أو أنها طويلة مثلا، أو أنها مثلا عندها كذا من أنواع المرض ولا اللون ولا، أنا ما ذنبي وما ذنبها؟ الله اللي اختار الطول والعرض، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فقال له يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ يعني جعلت لون أمه عارا عليه هو؟ قال نعم. وفي رواية لغير البخاري أن أبا ذر كان غضبان، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ساببته، فقال يا رسول الله من ساب الناس، كأنه يقول هو اللي بدأ علي، من ساب الناس سبوا أباه وأمه، يعني هو اللي بدأ علي يستاهل إني أسب أمه وأباه، من ساب الناس سبوا أباه وأمه. فقال عليه الصلاة والسلام له إنك امرؤ فيك جاهلية. ما يعني أن أبا ذر له حكم أهل الجاهلية، لكن معناها أن الجاهلية كان أهل الجاهلية كان فيهم صفات، صفات عقدية، يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام، يطوفون على القبور، ويستسقون بالنجوم، يعتقدون بالطير أن الضر والنفع، عندهم أشياء عقدية وعندهم سلوكيات، مثل مثلا تنقص الأحساب، تنقص الأنساب، التفريق بين الناس بناء على ألوانهم، هذه أشياء سلوكيات. الأمور الأولى العقدية، إذا الإنسان أسلم وبقيت معه ما يقبل إسلامك، كيف تقول أنا مسلم ولا تزال عندك من أمر الجاهلية السجود للصنم؟ أنت ما أسلمت. كيف تقول أنا مسلم ولا يزال عندك من أمر الجاهلية الذبح للأصنام؟ أنت ما أسلمت. فأبو ذر رضي الله عنه ترك كل الأمور العقدية وأيضا الأمور السلوكية تركها وصلح حاله لما أسلم، لكن الفخر بالأحساب ورؤية أن الحسب والنسب يتفاوت بين الناس وأن هذا بلونه أو حسبه أفضل من الآخر لا تزال موجود شيء منه عنده، ولذلك لما غضب بلالا يعني برز هذا الشيء وعير بلالا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لأبي ذر يعني يا أبا ذر أنت تركت أمور الجاهلية وبارك الله فيك والحمد لله أنك ما تعبد أصناما ولا تذبح لغير الله ولا تحلف بغير الله، يعني يا أبا ذر أنت مسلم موفق تمكن الإسلام من قلبك، لكن بقي عندك شيء من سلوكيات الجاهلية لازم أن تتركه. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فكأن أبا ذر ضرب فوق رأسه بسيف فتغير وجهه، قال يا رسول الله على كبر سني أنا شيبت الآن؟ قال نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام هم إخوانكم، هؤلاء الذين سواء كانوا لا يزالون عبيدا مماليك أو الذين اعتقوا وأصبحوا أحرارا، يعني بلال رضي الله تعالى عنه اعتق خلاص صار لحكم الحر، وكان الذي اعتقه أبو ذر فهو مولى، الذي اعتقه أبو بكر فهو مولى لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومولى لا يعني أنه عبد مملوك له لا، لكن الإسلام حتى يشجع على العتق، الإسلام حتى يشجع على العتق جعل أجرا ثوابا للمعتق، من أعتق عبدا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا من المعتق من النار، يعني أنت تعتق عبد من الرق يعتق الله تعالى جسدك من النار.